بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحيفاء إلى ثنية الوداع وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر وكنت في من أجرى. قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6 ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق ميل. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني في المقاتلة وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. والحديث الأول ويتعلق بالمسابقة السباق على الخيل سنة لهذا الحديث وذلك لأن فيه أولا تجريئة على ركوب الخيل واعتياد الثبات عليها والمجاراة عليها وثانيا تجربة الخيل ومعرفة السابق منها وما ليس بسابق وسبب ذلك أن القتال كان على هذه الخيل غالبا القتال الذي كان يقاتلون به أعداء الإسلام يغلب أنهم يركبون فيه الخيل وقد يركبون الإبل. قال تعالى فما أوجستم عليه من خيل ولا ركاب فالركاب هي الإبل فدل على أنهم يوجفون دائما أو كثيرا على الخيل أو على الركاب الذي هي الإبل. ثم لا شك أن الخيل تحتاج إلى تعويض وتمرين على السباق وأنها تختلف باختلاف أحوالها فمنها المضمر ومنها غير المضمر لذلك فرق بينهما في هذه المسابقة فأمر بأن تجري الخيل المضمرة مسافة طويلة والخيل غير المضمرة مسافة قصيرة والمضمرة هي خيول تعلف مدة 6 أشهر أو سنة ويزاد في علفها وتعطى أنواع العلف الذي تقوى به حتى تسمن وتقوى وتكثر ويكثر لحمها ويقوى عظمها. ثم إذا أرادوا السباق عليها جوعوها 3 أيام لا يعطونها شيئا أو 2 أيام حتى تضمر ويخف ما في بطنها فيكون عظمها صلب وقوي وجسمها قوي وبطنها خفيف. فإذا أرادوا السباق في ذلك اليوم إذا هي قد ضمرت بطونها وقد خفت أطعموها طعاما قليلا بقدر ما تمسك به قوتها ثم بعد ذلك يجرونها فيجتمع فيها قوة البدن والسمن وخفة البطون وخفة الجسم فيكون سيرها أسرع ونكمل بعد الأذان. وحيث أن الله تعالى ذكر الخيل لقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، أمر بإعداد الخيول وبتهيئتها لتكون إرهابا للأعداء وتخويفا لهم، حتى إذا علموا أن عند المسلمين قوة ومنعة كان ذلك سببا في هيبتهم وفي خوفهم حتى لا يطلعوا في شيء من بلاد المسلمين أو من أموالهم أو ردهم عن دينهم أو نحو ذلك، بل يخافونهم مجرد خوف. وإذا عزموا على قتالهم كان المسلمون قد استعدوا وقد تهيأوا وقد أعدوا لهم العدة، فيكون مع المسلمين قوة ولدة واستعداد لرد كيد الأعداء ولإذلالهم وإهانتهم. فهذا هو السبب في الأمر بإعداد الخيل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. ولا شك أن من جملة ذلك من جملة إعدادها تهيئتها لدخول الميادين، وذلك بمعرفة الأسبق منها بمعرفة السابق وبمعرفة القوي وله ذلك. وهذا هو السبب في هذا الإجراء، أنه صلى الله عليه وسلم أجرى هذه الخيل أجرها، يعني أمرها بأن أمر أصحابه بأن يجروا، فيركب كل فارس على فرس ويدخلون المسابقة ويطلقونها فتسير السائرة القوية وتسعى سعيا شديدا إلى أن تصل إلى الميدان إلى نهاية المدى الذي حدد لها. فجعل الخيل التي أغمرت جعل لها من الحيفاء إلى ثنية الوداع، أمشنة معروفة بالمدينة، حددها الراوي بأنها 12 ميلا يدل على أنها مسافة طويلة، والميل له 1600 متر أو أكثر، يعني قريبا من 1700 كما هو معروف. هذا الميل يعني قريبا من، إذا كان 17 أو له ذلك، يقرب من 30 كيلو بالكيلو المعروف. وهذه المسافة مسافة طويلة، ولكن الخيول المضمرة خفيفة الجاري وسريعة العدو وشديدة الأبدان، ولا تألم ولا تتعب. فلذلك لو سارت 5 ساعات سعيا شديدا لم تتعب. هذا هو الغالب. أما الخيل التي لم تغمر فإنها تتعب بسرعة، فلذلك جعل لها ميلا واحدة، جعلها من الثانية إلى مسجد بني زريق نحو ميل أو قريبا من الميل، أي 1700 متر. لا شك أنه رفق بها لكونها تتعب بسرعة، لكونها ممتلئة البطون وثقيلة الجري، ولكونها لم تتعود. فهذا هو السبب. السباق على الخيل من السنة، بل ويستحق السابق جائزة ويشجع على ذلك. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. والسبق هو الجعل الذي يبذل لمن سبق، الجائزة التي تبذل للسابق يسمى سبقا، يعني أجرة له وجائزة تشجيعا له على سبقه. فجعل السبق يختص بهذه الثلاثة: السباق على الإبل، والسباق على الخيل، والسباق بالسهام التي هي الرمي. فالسباق بالرمي هي كونهم مثلا ينصبون هدفا ثم يرمونه بسهامهم، فما أصابه فله الجائزة. والذي يخطئ ليس له شيء، يعودون أنفسهم على الرمي. وقد وردت الأحاديث في الأمر به، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى: أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال: ألا إن القوة الرمي. ويدخل في ذلك الرمي بالأسلحة الجديدة، الرصاص المعروف الآن، وكل ما يلحق به مما فيه تعلم للقتال على هذه الأسلحة، فإنه داخل في هذا الأمر الذي فيه قوله: ألا إن قوة الرمي. فالرمي بالرصاص المعروف، والرمي بالمدافع ونحوها، والرمي بالقاذفات وما أشبهها، لا شك أن ذلك كله يعتبر من الرمي، في قوله: ألا إن قوة الرمي. فيصح السباق عليه، يصح أن ينصب هدف وأن يرميه الحال الذين يريدون التعلم، ومن أصابه أخذ الجائزة الذي يصيبه لأول مرة. كذلك أيضا السباق على الإبل، وذلك لأن الإبل من جملة ما يطلب عليه العدو، فيصح أن يسابق عليه، أن يتسابق على الإبل، ينظر أيها أشد جريا وأشد عدوا، تدرك من هرب وتهرب وتنجو بمن هرب، تدرك المطلوب وتفوت الطالب. كذلك أيضا الخيل. فالحاصل أن هذه الثلاثة هي التي تصح بها الجوائز، وأما المسابقة على الأقدام فهي جائزة أيضا. قد ثبت أن عائشة رضي الله عنها قالت: سابقت النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلما غشيني اللحم سابقته فسبقني، وقال: هذه بتلك. المسابقة على الأقدام جائزة، وما ذاك إلا أن فيها تمرين على شدة العدو والجاري. والإنسان إذا عود نفسه بسرعة السير وسرعة المشي وسرعة العدو، ما كان ذلك مما يسبب قوته إذا هرب من عدو، فقد تعوده الأمور إلى أن يهرب إذا كان مطلوبا، أو يطلب من هرب فينجو من يطلبه ويدرك من طلبه. يصح السباق على الأقدام، ولكن لا يصح بعوض. كذلك أيضا صحح أنه يصح على السفن وعلى المزاريق، ولكن إذا كان في بعض الأمور التي يسابق عليها شيء من المخاطرة والمهاترة والإلقاء من يد إلى التهلكة والتعرض للأخطار فلا يجوز ذلك، كالمسابقة على السيارات والمسابقة على الدبابات وما أشبهها لما فيه من التعرض للأخطار، لأنه قد يكون من آثار السرعة حوادث الانقلاب وحوادث الاصطدام والاصطدام وما أشبه ذلك. وبكل حال هذا دليل، يعني هذا الحديث دليل على جواز المسابقة على هذه الأشياء. وإذا جازت المسابقة جاز جنسها، وجاز كل شيء فيه تشجيع على القتال وفيه حث على القوة وإعداد القوة للمشركين بكل ما يستطاع. وعلى هذا نقول إن على الإنسان أن يهيئ نفسه، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه على أن يتهيأوا بتعلم الرمي وأن يتهيأوا بركوب الخيل، يتعلموا ركوب الخيل والجري عليها، ولما شكا إليه بعض أصحابه أنه لا يثبت على الخيل دعا له وقال اللهم ثبته واجعله هادئا مهديا. ثبت ذلك عن جرير بن عبد الله البجلي وغيره، دعا لهم بالثبات عليها وحثهم على أن يتعلموا ركوبها ويتعلموا الثبات عليها والجري عليها، لأن في ذلك تقوية لهم وتمرين لهم على القتال ونحوه. نقول كذلك أيضا علينا أن نتعلم الأسلحة الجديدة التي يقاتل بها العدو في هذه الأزمنة، وما ذاك إلا أن فيها استعداد للعدو الذي قد يفجأ قد يأتي فجأة وبغتة، فإذا كان المواطن لا يستطيع أن يقاتل، لم يتعلم القتال ولم يتعلم الرمي ولم يتعلم الجري ولم يتعلم الأسلحة الثقيلة أو الخفيفة ولم يتدرب على شيء من ذلك، أصبح سلا على المجتمع ولم يستفد منه، بخلاف ما إذا كان قد درب نفسه وقد عودها على الثبات وكذلك على الإصابة وعلى الشر والفر ونحو ذلك وعلى الأسلحة التي جديدة ونحوها، عرف كيف تستعمل وعرف كيف إصلاحها وعرف كيف يستعملها ويصيب بها أو لا يصيب، كل ذلك بلا شك أنه من جملة ما أمرنا به في قوله وأعدوا لهم ما استطعتم. كل شيء تستطيعه في القضاء على هذه الأشياء فإنك تفعله، تفعل ما تستطيعه، وبذلك نستطيع أن نذل كل عدو، وإن شاء الله تعالى هو الذي ينصر من استنصره وهو الذي ينزل النصر على من ثبته، ولكن مع ذلك لا بد من فعل سبب ليكون هذا السبب مقويا أو مثبتا للإنسان على الخير. أما حديث ابن عمر الثاني يقول عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجدني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 فأجازني. وفي هذا في بعض الروايات أجازني في القتال أو رآني قد بلغت. كانت سنة غزوة أحد في آخر سنة 3، وسنه في ذلك في أول 14، وأما غزوة الخندق فكانت في أول سنة 5، وسره بذلك في آخر الخامسة عشر أو في أول السادسة عشر. قد بدأ في السادسة عشر وأكمل الخامسة عشر. في المرة الأولى رآه صغيرا ولم يأذن له أن يدخل الميدان ولا أن يخوض المعركة ولا أن يقف في جبهات القتال لأنه لا يزال صغيرا، والصغير قد لا يتعلم أو قد لا يثبت أو قد ينهزم أو يسبب انهزاما أو ضعفا، فهذا هو السبب. وأما لما تم خمسة عشر سنة فإنه رآه قد كمل، رآه قد كمل السن المطلوبة وقد